اسمع الجديد موقع طربمكس.com. بحبك كلك على بعضك، بحبك ودايب فيك انت، لا قبلك ولا بعدك مش هبطل احبي فيك. بحبك كلك على بعضك، بحبك ودايب فيك انت، لا قبلك ولا بعدك مش هبطل احبي فيك. انت عندي اهم مني، من نفس ومن الهوى، لما هتعب مش هلاقي حضن غير حضنك دواء. كل حاجة تهون عليا، المهم نكون سوا. انت صوتك زي ما يكون صوت ملايكة بيحلموا، ايوة عيني بيعشقوك اصل عيني. بحبك ودايب فيك انت، لا قبلك ولا بعدك مش هبطل احبي فيك. بحبك كلك على بعضك، بحبك ودايب فيك انت، لا قبلك ولا بعدك مش هبطل احبي فيك.